نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فان اصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم اجرنا من النار. فما زلنا مع الرجال، وما زلنا مع الجبال من السلف الصالح رحمهم الله، واليوم نقف وقفة مقتضبة ومختصرة من حياة الإمام العلم الزاهد الواعظ البحر الإمام الليث ابن سعد، وكنيته أبو الحارث، كنيته أبو الحارث، وهو الليث ابن سعد ابن عبد الرحمن. ولد سنة 94 في الهجرة، يعني في السنة التي ولد فيها من ولد في تلك السنة تذكرون؟ الإمام مالك، الإمام مالك ولد يعني في نفس السنة أو قبله بسنة. ولد الإمام الليث ابن سعد في مصر، في مصر في منطقة يقال لها قلقشندة، ويقال لها اليوم الطوخ، يقال لها اليوم الطوخ معروفة، يعني محافظة القليوبية. محافظة القليوبية، نعم في الطوخ، يعني الطوخ نعم. وهناك فالإمام الليث هو مصري المولد والمنشأ، ونشأ كذلك في مصر ومات كذلك في مصر، وله يعني قبره يعني معروف هناك، له مقام هناك يعني معروف. الإمام الليث ولد سنة 94 من الهجرة، وشأنه شأن من كان في ذلك الوقت يعني يهتمون بأطفال أبنائهم لحفظ القرآن، فحفظ القرآن وكان من أسرة يعني غنية. الإمام الليث لم يكن يعني مثلا الإمام أحمد أو غيره من الأئمة الذين نشأوا يعني نشأة يعني فقيرة. كان الإمام الليث يعني أخذ العلم من ابن أبي مليكة. هذا ابن أبي مليكة هذا سمع من عائشة رضي الله عنها، هذا يعني من التابعين، من التابعين الكبار، وسمع كذلك من عطاء ابن أبي رباح، وعطاء ابن أبي رباح كذلك من التابعين الذين عاصروا الصحابة. فالإمام الليث ليس بينه في سنده، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل من التابعين وصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. سنده عالي، سنده في الحديث عالي، وكان ثبتا في الحديث، وأقل ما قيل فيه يعني في الجرح في التعديل أنه قال الصدوق، صدوق صحيح الحديث. حتى أن الإمام أحمد كان يقول أثبت المصريين الليث، أثبتهم يعني في الحديث. وقال له رجل يوما، قال الإمام أحمد قال إن إنسانا يضعفه، يعني يضعف الإمام الليث، قال له ذلك الذي يضعفه لا يعرف الإمام الليث. قال ذلك الذي يضعف الإمام الليث، هذا ما يعرف الإمام الليث. الإمام الليث ابن سعد كان واسع العلم، كان واسع العلم، حتى أنه قال له تلميذه ومن تلامذته يعني الشافعي وعبد الله بن المبارك، هذا من تلامذة الإمام الليث، ومن تلامذته ابن وهب، وهو أخذ العلم كذلك عن الإمام العلم ابن شهاب الزهري. طبعا ابن شهاب الزهري هذا إن شاء الله سنأخذه، إن شاء الله ممكن نأخذه غدا، وهو يعني جبل عملاق في العلم، وهو من التابعين. قال له هذا ابن وهب، قال له: متع الله بعمرك يا إمام، إنا نقرأ كتبك فتحدثنا بأحاديث ليست في كتبك. قال: أو كل ما في صدري هو في كتبي؟ قال لهم: لو بثت ما في صدري لما وسعه هذا المركب، يعني لو بثت هذا العلم الذي عندي، يعني ما تحتاج يعني إلى مركب كبير حتى تحمل تلك الكتب، فكان واسع العلم رحمه الله. والصفة التي نريد يعني أن نتعلمها من الإمام الليث اليوم العلم والحديث والفقه، حتى كان أحد العلماء يعدد خصال الإمام الليث، فأخذ يعدد 1 2 حتى عقد 10، قال لك لا تكاد تجتمع في رجل. ومن مما يثير العجب في ترجمته وهو قضية الإنفاق في سبيل الله، يعني كان كما قيل عنه كان ينفق إنفاق من لا يخاف الفقر، لا يخاف، يعني كان دخله في السنة اختلف، قال 20,000 دينار، طبعا دينار ذهب 20,000 دينار أو 80,000 دينار، تعرف 80,000 دينار تقدر اليوم بكم؟ يعني ممكن تقول هذا الإنسان دخله بما نحسبه اليوم 1,000,000 أورو، دخل كبير، يعني كان من الأثرياء، كان الإمام الليث من الأثرياء، والله بارك له في تجارته. فيقول ابنه شعيب، وابنه شعيب أصبح كذلك من الأئمة، يعني أخذ العلم عن أبيه، هذا من تلامذة ابنه شعيب، أخذ العلم عنه ويقول عنه، يعني يقول: كان أبي دخله 80,000 دينار في السنة، وما وجبت عليه الزكاة قط. كيف؟ يصرف كل شيء، فإذا حال الحول ربما كان عليه دين، يقول ربما كان عليه دين. قال: ولا إذا حال الحول لا يجد من نصاب درهم واحد ما يكون في النصاب، هذا حاله. فكان يقول هو عن نفسه، يقول: ما زكيت منذ أن بلغت، منذ أن بلغ يعني بلغ سن الرشد وأصبح واجب عليه الزكاة، ما وجبت عليه الزكاة. وقال ابنه: كان ينفق على كل يوم، يتصدق على 300 مسكين، كل يوم عنده 300 مسكين يتصدق عليه، وكان يرعى طلبة العلم والعلماء، حتى أن الإمام مالك كان ينفق عليه، كان الإمام الليث ينفق على الإمام مالك، كان يرسل له الإمام الليث في مصر والإمام مالك في المدينة. والإمام مالك يعني كما رأينا يعني سيرته، فقد باع سقف بيته يعني حتى يعني يشتري الكتب ويطلب العلم، لا يبقى عنده، كان ما ورثه يعني من أبيه لم يبقى منه شيء وضاقت حاله، فكان يرسل له كل سنة 1,000 دينار، يعني كل سنة يرسل للإمام مالك 1,000 دينار، وليس فقط الإمام مالك بل تلامذته، حتى أن ابن لهيعة هذا من تلامذة الإمام يعني الليث، وابن لهيعة معروف هذا، فقد روى عن الليث وهو ثبت في الحديث، لكن حرقت كتبه، حرقت داره، فحرقت كتبه، فأحرقت كتبه، فأصبح يحدث من حفظه، فقد يهم في الحديث. فماذا فعل الإمام الليث لما أحرقت كتب ابن لهيعة وهو يعني تلميذه؟ من الغد أعطاه 1,000 دينار، أعطاه 1,000 دينار يعني يوافيه في هذا المصاب الذي أصابه. وأرسل الإمام مالك للإمام الليث، يعني قال له: إني أريد أن أزوج بنتي فأحتاج إلى مال، فأرسل له 5000 دينار ذهب، وأرسل له يوما فقال له أريد عصفرا. عصفر هذا يعني كانوا يصبغون به الثياب للأطفال. قال أريد شيئا من العصفر، فأرسل له 30 حملا. 30 حمل يعني كأنك تقول 30 بعير يعني عليها هذا العصفر وهذه الألوان. فقال الإمام مالك فأخذنا منها ما نحتاج وبعنا يعني ما بقي، فأخذنا منه 1000 دينار، يعني 1000 دينار زيادة على ذلك. وجاء الإمام مالك إلى جاء الإمام الليث إلى المدينة، فلما سمع الإمام مالك بمقدمه أرسل له طبقا من رطب، يعني من التمر، يعني هدية. الإمام مالك يعني لم يكن غنيا، فأرسل طبقا من رطب. فلما وصل الطبق إلى الإمام الليث أكل منه، فأرجع له الطبق فيه 1000 دينار. يعني شوف كيف كان الإمام، يعني سبحان الله إنفاق يعني يفوق العجب، يفوق العجب. كان ينفق كما يقال إنفاق من لا يخشى الفقر. فكان جالسا في مجلسه يوما فأتت امرأة فقالت إن ابني عليل، إن لي ابنا عليلا يعني مريضا، وقد اشتهى شربة عسل. فقال لغلام له اعطها ذلك الزق، زقا يعني جرة مليئة بالعسل، هذا الزق نعم مليء يمكن 30 كيلو أو أكثر من ذلك. فهي تقول لا، وهو يقول بل نحمله إلى بيتك. قال بل يحمل هذا العسل إلى بيتها. فيقول مرة أخرى تأتي امرأة وتقول للإمام اشتهيت شربة عسل، فأعطاها 120 رطل من العسل. 120 رطل كم تكون بالكيلو هذه؟ 70 أو 70 كيلو. هي تريد فقط شربة، فأعطاها هذا الكم الهائل من العسل. فقال له جلساؤه هي اشتهت شربة عسل وانت تعطيها هذا كله؟ فقال هذه الكلمة الفريدة من نوعها، هذه الكلمة التي تكتب بماء الذهب. قال هي طلبت على قدر حاجتها، ونحن نعطيها على قدر نعمة الله علينا. كلمة عظيمة جدا، يعني هذا الذي يعني ينفق ولا يعني يتحاسب، لا يتحاسب مع الله عز وجل، فينفق والله عز وجل يوسع عليه، والله سبحانه وتعالى يوسع عليه. فضرب رحمه الله يعني أروع الأمثلة في الإنفاق في سبيل الله، حتى أنه يعني لما مات خرج في جنازته يعني جمع كبير، حتى أنهم قالوا إنه لما خرجوا في جنازته من كثرة ما كان الناس حتى أنه خلت المساجد خلت ولم تصلى يعني الجماعة في المسجد، لأنهم اشتغلوا من كثرة الناس الذين خرجوا مع في جنازته، حتى أنهم لم يصلوا بعض المساجد لم يصلى فيها الجماعة، بل صلوا في الخارج، لأنه ما وجد الناس الوقت ليرجعوا إلى المساجد ويصلوا فيها. فهذا هو يعني ما كنت أريد أن أقول بالنسبة لإمام البيت. ومن كان عنده شيء آخر من حياة الإمام العظيم هذا يتحفنا به، لعل الأخ محمد هل سيد الحفاظ؟ سيد الحفاظ ما يمكن نقول سيد الحفاظ، كان هناك من هو أعلم منه. فالإمام الشافعي له كلمة يعني يقولها فيه، يقولها الإمام الليث، قال الإمام الشافعي كان تلميذ للإمام مالك، ويقول كما ذكر الذهبي يقول الليث أفقه من مالك، يقول الليث أفقه من مالك، ولكن تلاميذ الليث لم يقوموا به. الإمام مالك وجد تلاميذ كتبوا علمه ودونوه، لكن الإمام الليث لم يجد من يفعل ذلك. هذا قوله يعني الإمام الشافعي، ولكن يعني كانوا يقولون أنه كان أعلم، كان عنده من العلم أكثر مما عند الإمام مالك، ولكن للإمام مالك الحظوة، كانت له الحظوة فوجد من يدون علمه. وهناك من يقول لا، من قال هذا الكلام فإنه لا يعرف الإمام مالك، من قال إن الليث أعلم من الإمام مالك فإنه لا يعرف الإمام مالك. وعلى أي حال يعني كل واحد تميز، فأنا أشوف ترجمة الإمام الليث فأنا أنبهر بهذا الإنفاق. مثلا الذي تصور 300 مسكين كل يوم ينفق عنده 300 مسكين ينفق عليه كل يوم، وكان له أربع مجالس كل يوم، كل يوم عنده أربع مجالس. هذا غير تعبده وغير تعلمه وغير يعني الأمور التي يفعلها. هذه أربع مجالس كان يجلس لذوي السلطان، كان عنده مجلس مع ذوي السلطان، يعني مع السلطان يناصح السلطان ويتكلم في أمور القضاء، إذا يعني كيف يكون القضاء والأمور هذه. هذا مجلس، وكان له مجلس مع أهل الحديث، كان يجلس إليه أهل الحديث يحدثهم، يعني حدثنا يحدثهم، وكان يجلس إليه الناس للفتوى. هذا كل يوم يجلس مع ذوي السلطان، وكل يوم يجلس مع الناس مع أهل الحديث يحدثهم، وكل يوم يجلس للفتوى يفتي الناس. وكان له مجلس رابع يجلس للناس، لعامة الناس، كل من عنده حاجة يقوم بها الليث الإمام ولا يرد أحدا أبدا. هذه حاجة الناس، هذا عليه دين يقضيه، هذا يريد أن يشفع له عند ناس يمشي معهم كل يوم هذا. فتصور أنت كل يوم يجتمع فقط 50 واحد، هذا عليه 200 درهم أو 1000 درهم دين يقضيها، هذا عليه كذا يقضي، هذا كذا يقضي، كل يوم هذا شأنه. فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذه المزايا العظيمة. ومن كان يظن أنه إذا أنفق في سبيل الله أنه سيفتقر، فهذا الإنسان لا يفهم، هذا الإنسان لا يفهم. فنحن يعني السير، كل من كانت سيرته يعني ينفق في سبيل الله كثيرا إلا وجدناه قد أغناه الله عز وجل. كل واحد، شوف عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف كان يقول لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا، يعني هو أي شيء يتاجر فيه يصير ذهب، ولكن ينفق كثير الإنفاق. أبو بكر الصديق كذلك، وعثمان بن عفان كذلك. يعني هذا سبحان الله، هذا سبحان الله تعامل الله عز وجل مع هؤلاء. كل والإنسان يجرب هذا قبل، أنفق في سبيل الله سوف ترى عجبا، فترى العجب. لكن نحن الله المستعان، الإنسان يعني كل ما أراد أن يدخل يده تتحذر، يدخل يده في جيبه تتحذر، لكن إذا أراد أن يأخذ تلين يده يعني بالأخذ. ولكن الله المستعان، يعني والله الإنسان يستحي تقرأ مثل هذه الأمور، هذه ما لا نقول أين نحن. هل العاجز أن تطبق الإنسان على غير المسلمين؟ يعني نعدم المسلمون لأن في ناس يعني كحدين وما بروحهم هذول الأخرى اللي بنلبي إيده هذه عملية شغلة، أنا مش الواحد وما أعطاه يعني لا، هذا ما تعطاه، هذا حرفة، هذا يعملون هذا في قوين، هذا اخذوها حرفة. انت عندك الحمد لله اخوانك وعندك المسجد الحمد لله فتنفق يعني. ولا اذا ذهبت للبلاد شوف طلبة العلم احسن من احسن الصدقات تنفق على طلبة العلم. واحد مسكين يطلب العلم وما عنده هذا تنفق عليه كما كان يفعل الامام الليث، كان يتعاهد العلماء ويتعاهد كذلك يعني طلبته بالمال يعطيهم المال. وكان كذلك ابو حنيفه كان يفعل، ابو حنيفه رحمه الله كان كذلك يتعاهد، كان اذا اتاه من يريد ان يطلب العلم عنده وعلم انه من انه يعني فقير فكان يقول له لا يمنعك الفقر من ان تطلب العلم، تعال اطلب العلم وانا اكفيك يعني. فكان ينفق نعم يعني سبحان الله. إنسان لو رأى إنسانا يعني يحب طلب العلم ولكن يعني منعه فقط الفقر، فأنت تعطيه من زكاة مالك، تعطيه الصدقة، هذا يعني أجر كبير. ممكن لأنه روى عن كثير من التابعين، حتى أنه روى عن نافع مولى ابن عمر يعني، فكان يعني كان يحدث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي وصحابي. ومن ورعه ومن تواضعه أنه حدث عن تلامذته، قالوا يعني انه روى عن تلامذته، مثلا يكون عنده تلميذ ولا يمنعه ان ياخذ من تلميذه الحديث مع انه عنده سند عالي، ولكن قالوا من سعة علمه انه لا يضره حتى السند وان نزل ما ضره ذلك، فروى عن تلامذته كذلك. هل عنده أولاد منهم يعني شعيب هذا يعني تعلم منه أخذ منه العلم وروى عنه الكثير يعني شعيب، حتى روى يعني سيرته وكيف كان كيف كان حاله. جاءه مرة رجال يعني أناس أرادوا أن يأخذوا منه ثمرا يستغلوه، هو كان عنده تجارة واسعة والله بارك له في التجارة، فأتوا قالوا أعطينا ثمارا نستغلها يعني استعاروها منه حتى يردوا له. للأب. فسبحان الله أعطاهم من الثمر فاستغلوه ولكن لم يربحوا، فأتوا عنده يطلبون أن يقيلهم يعني أن يضع عنهم يعني. طبعا انت مثلا جيتي عندي قلت لي اعطيني 1000 اورو، اعطيتك 1000 اورو رحت تاجرت فيها لم تربح شيء، عليك انت ما ربحت ولكن عليك ان ترد لي 1000. هكذا حصل. فلما ذهبوا اليه اقالهم واعطاهم 50000، فقال له ابنه شعيب ما هذا يعني ما في احد يعني تاجر يعمل هذا الامر، ما في احد يعمل هذا الامر. فقال إنهم أناس أملوا في تجارتنا، كان عندهم أمل مساكين أن يربحوا فلم يربحوا، فنريد أن نعوضهم عن أملهم، نعوضهم عن هذا يعني شرك. هكذا كان رحمه الله، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا يسر الله مع الإمام.